إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز على برنامجنا حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا يا فندم. مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. بداية يا فندم، عايز أعرف شخصية سيادتك للمستمع ونقول له من هو حسين أباظة. الحقيقة أنا يعني معظم الخبرة بتاعتي كانت خارج مصر في الأمم المتحدة. ابتديت الأول في برنامج المعونة الفنية للأمم المتحدة على مدار 6 سنين، وكان لهم مشروع للتنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية. كان مقرها الرياض، وكانت الحقيقة من أكبر المشاريع العمرانية. وبعد كده عملت في برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدار 27 سنة. مجمل خدمة سيادتك في المؤسسات الدولية كم سنة فندم؟ 34 سنة. أنا عملت early retirement، أو يعني لما انتهت خدماتي في الأمم المتحدة، وكان في جنيف. طبعا دي آخر مرحلة. كانت القرار بقى هل الواحد يرجع مصر ولا يستمر ويقعد بقى يستوطن بقى ويقعد هناك. وكان طبعا إجراءات الإقامة كانت ماشية الحقيقة، وأنا أولادي كلهم الحقيقة تولدوا تقريبا هناك، الاثنين منهم واخدين الجنسية والآخر. فكان القرار الحقيقة أن احنا لازم نرجع مصر، يعني يدوبك آن الأوان أن احنا نرجع مصر ونساهم بالخبرة يعني نقدر نقول المتواضعة اللي الواحد اكتسبها من خلال الأمم المتحدة في المرحلة التنموية اللي مصر بتاخدها يعني. فكان القرار أو الديسيجن ان احنا نرجع. طب قبل الرجوع يا فندم، انت حركت تعليمك كله في مصر؟ انا الحقيقة التعليم الأساسي بتاعي، انا خريج جامعة الأمريكية، التخصص طبعا ملوش دعوه بالبيئة. كان وقتها موضوع الانفايرمنت او البيئة ده او اقتصاديات البيئة بصفة عامة ما كانش لسه يعني نقدر نقول انتشر، وما كانش يعني ذات اولوية في المرحلة دي. فكان الايكونومكس او الاقتصاد. وبعد كده الحقيقة كملت دراستي في الدراسات العليا يعني في جامعة برادفورد في انجلترا، وبرضه ما كانش له علاقة بالبيئة، كان له علاقة أساسا الحقيقة بالتنمية العمرانية. عشان كان المشروع اللي بنشتغل فيه في السعودية كان عمره تنمية عمرانية، فكان طبعا مناسب جدا يبقى التخصصات بتاعتي في مجال العمل. يعني بالنسبة لي عملي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحب تعرف؟ لا أنا كنت عايز أعرف بس ابتدائية إعدادية ثانوية. لا ده كان جزيرة بريباراتري سكول، مدرسة كانت مدرسة لغات. وبعدين ده كان المرحلة الإعدادية. لما خلصت المرحلة الإعدادية أنا والدي الحقيقة قال لي لا تعالى بقى كفاية كده، أنت دخلت مدارس خاصة وتعلمت في المدارس الأجنبية أو المدارس اللي بتدرس اللغة الأجنبية أو بالأساس، تعالى بقى ننقلك إيه؟ حكومة. الثانوي. الثانوي بقى اللي هي قومية. أنا كنا ساكنين في المانيال، فدخلت مدرسة قومية في المانيال. قال لي عشان أنت أصلا هتشتغل بقى في مصر وهتحتك بالأجهزة. هو كده عايز كمان تاخد خبرات مختلفة. خبرة من هنا ومن هنا. فكملت الحقيقة الثانوية اللي هي الثلاث سنين بتوع الثانوي في مدرسة القومية في دكتور حسين أباظة. هي أباظة بالنسبة للأباظية شرقية ولا أباظة تانية مختلفة؟ لا هي أباظة. لا هي أباظة. أباظة شرقية. أباظة شرقية. طبعا أنا والدي الله يرحمه كان مستشار في إدارة قضايا الحكومة لما كانت تسمى بهذا المسمى قبل كده. مولود في الشرقية. ربعمية اسمها ربعمية بالضبط. احنا ربعمية بقى وكفر حسين. لا كفر أبو حسين. ما هو الاسم اسم برضو يعني حاجة هتلاقي أبو حسين. صح. هتلاقي حاجة اسم حسين دارج قوي في العيلة. يعني أنا ابن عمتي طول هو اسمه حسين. حسين وجي أباظة اللي هو ابن برضو المرحوم وجي أباظة. هتلاقي حسين ماجد أباظة اللي هو في البنك سي اي بي. فهتلاقي أسامي بالنسبة لأبو حسين العزبة. أبو حسين ما هي كان كفر أبو حسين اللي هو مسمى إلى الجد من جدودنا يعني. لا هي عيلة عريقة ولها نضال كبير، وكان فيه كمان أحد أبنائها عضو مجلس قادة الثورة، بالإضافة طبعا الوزراء كثيرون خرجوا من أبناء العيلة. أيضا لها طقوس معينة، وهي معروف عائلة أباظة من العائلات المحترمة في البلد. الله يخليك يا فندم. هو يعني الواحد طبعا مش عايز يقعد يسرد إنما هو العيلة الحقيقة يعني المعروف عنها إن هي طبعا انتماءاتها الوطنية زي ما حضرتك أشرت، يعني في أولا مساهمة طبعا في مجالس الدولة وفي مجالس الشورى وعدد من الوزراء. ما فيش مجلس إلا ما فيه واحد أو اثنين من عائلة أباظة. ده صحيح. وطبعا يعني كان في معظم الأحيان يعني الوزارات لما تشكل على الأقل يبقى فيها وزير. صحيح. من العيلة الأباظية. والأحزاب أيضا. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الإعدادي وفي الكلية. واسمعنا بيقولها قوية في الإعدادي وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. فكرة الهجرة بقى يا فندم، يعني جت إزاي فكرة الهجرة أنك تهاجر وتشتغل بره وتقعد هذه الفترة طويلة؟ هي الحقيقة مش هجرة بالمعنى المفهوم السفر. يعني بعض يعني برضو الواحد لما جه يخط مستقبله يعني كان الكلام طب هل احنا هنطلع ونهاجر ونقعد بره ونعيش بره؟ يعني احنا تعلمنا في مصر، معظم تعلمنا طبعا في مصر، سواء كان مدارس خاصة او حكومية او في الجامعة جامعة امريكية، انما في مصر هل الواحد يشق طريقه بقى ان هو يعمل على انه يهاجر بره ويطلع مثلا أمريكا ويقعد ويستقر وياخد الجنسية، أو في جنيف مثلا في أوروبا في أوروبا. فما كانش الحقيقة أنا توجهي عملية الاستيطان خارج مصر أو الهجرة، كان دايما توجهي سافر وترجع. بالضبط. فحتى الولاد عندنا رغم أن هم عاشوا برا معظم حياتهم وتولدوا برا وعاشوا برا وتعلموا برا، إنما كنا بنصر وبنؤكد على أننا نتكلم باللغة العربية في البيت. عشان هم اوريدي اتعلموها. هم طب هو بياخد اللغه بره ماشي، بياخد فرنساوي وانجليزي وبيتعلم البيت هو اللغه العربيه، البيت لغه عربيه والثقافه عربيه والتقاليد بتاعتنا هي يعني احنا بيت مصري اصيل مفروض. يعني هذا الرول اللي حضرتك اتعلمته وتربيت عليه من الوالد من العائله الاباضيه نقلته لاولادك. صحيح. ده صحيح. رغم ان هم يعني هو طبعا احنا ما كناش نامل ان هم يشتغلوا بره، انما المستقبل ده بيد ربنا طبعا، ما نعرفش الخير فين لهم. فهم طبعا بيتكلموا لغه عربيه واصولهم مصرية وعاداتهم ويصوموا ويصلوا يعني كل الكلام ده كله متأصل فيهم. حتى لما جم اشتغلوا برا، يعني أنا ابني الكبير قاعد في أمريكا إنما يرجع مصر على الأقل مرة في السنة، اتجوز مصرية كويس يربطوا أكتر بمصر. برضو الولدين التانيين واحد قاعد في حد فيهم خد مجال بتاع ستك. هقول لحاجة ظريفة جدا. ابني الكبير لما هو متخرج اتعلم في أمريكا ودرس في أمريكا الأندر جراديوت يعني على مستوى الجامعة والماجستير وكذا، فلما جه قال لي طب أنا عايز أكمل عايز أتخصص فيه، فجالي أجازة جنيف قلت له تعالى. هو الكلام ده من ايه؟ من يمكن 17-18 سنة. فقلت له تعالى اعمل تدريب عندي في المكتب من غير بدون أجر، اللي هو بيسموه انترنشيب اللي هو يعني تدريب بدون مقابل. هتمشي معاك ولا قال لي اشتغل فيه؟ قلت له اشتغل في الطاقة المتجددة. يعني شوف حاجة من 17-18 سنة. قال لي ايه؟ قلت له مجال جديد. قال لي حاجة بالنسبة لنا يعني. قلت له لا هو ده المستقبل، فاعمل شوف اعمل دراسات. طبعا كان بيجي معايا ينزل معايا الشغل كل يوم ويروح معايا وادي له بقى ابعت له التقارير ويدرس ويعمل ويبعت في المكتب يعني. فلما جه رجع امريكا وكانت وقتها طبعا يعني في الوقت اللي رجع فيه امريكا من حوالي 16-17 سنة برضو كانت في مشاكل العمالة البطالة والكلام من ده، ما لقاش شغل غير في المجال ده. عشان ده مجال متميز جديد. هو النهاردة شغال بقى برضو في هذا المجال متجدد عشان هو ده المطلوب. صحيح. وشغال في عملية جرينينج للمستشفيات، عملية تخدير المستشفيات عشان هو أصلا ميكانيك الانجينيرينج يعني. فطبق الكلام ده في المجال العمل بتاعه، هو ده المجال الحقيقة. طب والتاني؟ لا التاني بقى اللي هو الوسطاني الحقيقة عمرو اللي هو حاليا في جنيف شغال مع شركة كاتربيلر، هو مقرهم الريجنال أو الإقليمي في جنيف. فبرضه هو ابتدى إزاي؟ برضه كانوا طالبين متدربين اللي هم بيشتغلوا الأول كده يعني يتعلموا كده، فبينقوا عادة ياخدوا مثلا 10-15 واحد وبينقوا منهم 2-3 ان هم يثبتون. فهو كان الحقيقة من الناس دي الحقيقة، فاشتغل معهم بقاله دلوقتي يمكن أكتر من 10 سنين. والطريف في العملية ان هو بيشرف من ضمن المناطق اللي بيشرف عليها مصر. فلما جه مرة جاي الزيارة هنا، احنا الحقيقه طبعا في صله قرابه وثيقه. بالظبط كده. فلما كان جاي قالوا مين أبازة ده؟ أبازة جاي من جنيف. أبازة سويسري ده ولا ايه اللي جاي من جنيف؟ فطبعا انا ما قلتلوش. فلما راح قالوا له ده احنا قرايب واحنا مش عارف ايه واحنا. فكانت الحقيقه طريفه ان هو يعني هم طبعا عملوه ك هو جاي يعمل اوديتنج او جاي يعني يعني نوع من المتابعه يعني. الثالث بقى درس كله، طبعا انا دخلت مدارس الماني الحقيقه، قلت عشان يكتسب لغه زياده. فطبعا الماني بياخد فرنساوي وبياخد انجليزي وبيتكلم عربي. بيتكلم عربي تمام. فده بقى جه قال لي اكاب، قلت له بقى تعالى بقى انا الولدين التانيين فلتوا مني انت بقى انا احنا كنا على وشك بقى احنا نرجع. قلت له انت ترجع تخش الجامعه الامريكيه عشان تبقى الروتس بتاعتك برضو او جذورك ترجع تاني وتعرف اللغه وتعرف الثقافه بتاعتنا وتعرف اصحاب. فرجع الجامعه الامريكيه هنا قعد 4 سنين وبعدين عمل ماسترز في جامعه في امريكا. وقال لي قلت له لا انت مشتغل. فجي اشتغل وغاوي التدريس فاشتغل في المدارس باللغات اللي هنا. بعدين ما هو زي ما بقول لحضرتك الواحد ما يعرفش صح المستقبل، لا تدري نفس باي صح. ارض كده قلت له بس ماذا تكسب غدا. هو مبسوط جدا وشغال ومبسوطين منه طبعا غاوي الطلبة بيحبوه. بس هو كان الظريف ان هو كان سنه مقارب قريب للطلبة تقريبا. فجي قال لي يوم كده قال لي يا بابي انا في واحد من زملائي يعني اللي كانوا معايا في سويسرا في وظيفة فضيت عندهم في العمل فقدم لي من غير ما اعرف. فعاملين لي انترفيو بال اونلاين. قلت يعني هياخدوا يعني ما هياخدوا واحد من مصر هنا ما ماشي قبل يعني قلت لهم يعني انتوا قاعدين تلفوا خالص تاخدوا بس قلنا الولد اللي احنا قاعدين بنتسند عليه هنا. فراح من حوالي بقاله فتره بقاله 4-5 سنين برضه فراح في سويسرا. لا ما خدوه في المانيا. المانيا ما خدوه في المانيا يعني انت دلوقتي حضرتك سويسرا المانيا ما هو ده اشتغل هناك هم عشان زي ما اقولها يعني هم يقدروا يعني هي الفكره ايه زي ما قلت حضرتك احنا اللي زرعته فيهم الاخلاص في العمل التفاني في العمل نفعهم في حاجه اتقان العمل تشتغل في وظيفه تبقى مخلص لها منتمي لها وعندك الاثكس بقى اللي هي بيسموها ايه الفاليوز قيم اللي انت بتتبعها انت يعني التعليم ماشي بس ده مهارات بتكتسبها انما ممكن انت تبقى متعلم صحيح بس ما عندكش الاتقان في العمل ولا الجوده في العمل والعمل اللي انت تشتغل مع بعض ازاي مع بعض وتبقى مخلص في عملك ورئيسك تحت يعني كل القيم صحيح القيم دي فهم طبعا لقوها فيه لقوها في الحقيقه في الثلاث اولاد الحمد لله ان هم فيهم حته ان الحمد لله يعني عشان برضو عشان كده احنا بنقول التربية والتعليم تربية قبل التعليم بالضبط التعليم بيجي من الممارسة من أنا هقول لحضرتك حاجة هو النهاردة مش في الانترنت التعليم كله متاح صحيح المعلومات كلها متاحة ممكن تبقى أنت على قدر كبير من التعليم صحيح. إنما ما عندكش مهارة القيم نتكلم القيم اللي هي الفاليوز والأثكس بقى في فده مهم جدا الحقيقة إن هو يتغرس في مصر الحياة من كل أم من كل علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسين أبازة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. الاقتصاد الأخضر، إيه المقصود بالاقتصاد الأخضر؟ طيب يعني خليني أرجع أحكي لك كده نبذة تاريخية عن إيه هو، طلع من فين. أولا هو مش اصطلاح جديد، بمعنى ان هو الاصطلاح ده يعني تم تداوله يمكن من حوالي 40 سنه كمان، مش حديث، انما طلع كتاب من 3 خبراء يعني مرموقين الحقيقه وقتها، سموه يعني بلو برينت فور جرين ايكونومي. انما احنا لما جت الازمه الماليه والاقتصاديه 2008، طبعا انا كنت لسه وقتها في برنامج الامم المتحده للبيئه، فجينا قلنا الله في مشكلة في الناحية البيئية، تدهور البيئة مستمر رغم العديد من الاتفاقيات الدولية بس ما تطبقش. طب ما احنا هو ده، احنا عايشين في بلدنا نعاني من اثار وازمه ميه وازمه طاقه وازمه غذاء وتصحر وقطع الغابات طيب ازمه اجتماعيه برضو ما هياش وقتها بالذات، وطبعا النهارده تفاقمت بقى مع الازمه الاقتصاديه الحاليه. الفجوة ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة واسعة، فيما عدا طبعا بعض الدول اللي هي عملت طفرة تنموية أو في الناحية الاجتماعية والاقتصادية زي الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وغيره وكوريا طبعا. إلا أن في معظم الأحيان الفجوة ما بين الدول النامية والدول الصناعية كبير. وبعدين الدول النامية هي اللي بتدفع الفاتورة بتاعت الدول الصناعية، هو ده اللي احنا لسه اللي بيحصل له، عايزيننا لسه ندفع ده بالإضافة طبعا ان الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء في الدول، سواء وليس فقط الدول النامية ولكن الدول الغنية برضه، يعني أمريكا داخل المجتمع نفسه، فعندنا مشكلة في البعد الاجتماعي. طب المساواة حتى في الدول المتقدمة، حقوق المرأة، يعني كل الكلام ده. طيب يبقى ما ده محور التاني أو البعد التاني لأبعاد التنمية، من أبعاد التنمية المستدامة اللي هو البعد، احنا كلمنا بعد بيئة والبعد الاجتماعي. طيب ما هي التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد بالظبط. طيب اجتماعي وبيئي واقتصادي. طيب انت يعني عملتوا أنماط تنموية سببت في مشكلة 2008-2009 مشكلة المالية والاقتصادية. طب على الأقل البعد الاقتصادي ما كانش يبقى فيه مشكلة بقى. لا ده أنتوا عملتوا مشكلة برضو. أسرع الاقتصاد، هم في اللي هي الأزمة المالية والاقتصادية اللي حصلت في أمريكا وعملت في أوروبا وطبعا تداعياتها على العالم كله. يبقى أنت في يعني أنت يعني أسفين جدا، أنتوا وديتونا دلوقتي في حتة كنت بتقولوا ان احنا مش هنوصل لها، اللي هو تدهور في الثلاث ابعاد للتنميه المستدامه. يعني احنا كنا بنقول طيب ماشي، انت دهورت البيئه ودهورت البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي لا بقى، يعني ما تجيش كمان تيجي تقول والله احنا عندنا ازمه. ما هي الازمه ما اقتصرتش عليك، ما هي تداعياتها بتوصل لكل العالم كله. انا كنت وقتها يعني الحقيقه يعني عملت في كذا مجال او في كذا موقع في برنامج الامم المتحده، من ضمنها مساعد للدكتور كمال مصطفى طلبه. انما وقتها برضو جه وطلب مني الحقيقه في الفتره دي ان انا اعمل برنامج او انشئ برنامج خاص باقتصاديات البيئه، وتم انشاؤه. فكنت معني بالعلاقه ما بين الاقتصاد والبيئه. فجيت قلت يا جماعه طب تخلينا دلوقتي احنا مش يعني الدنيا كده في مشكله، اتصرفت مليارات اتفاقات الدولية المعنية بالبيئة والاجتماعات اللي بتحصل في كل مناحي الحياة، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية اللي بسموها براتن وودز انستيتيوشن زي البنك الدولي والآي ام اف صندوق النقد الدولي. طيب وفي مشكلة، فقلنا شكلت فريق الحقيقة وركينج جروب كده مكون من الاقتصاديين العاملين اللي هم عددهم قليل جدا في برنامجهم تحت البيئة ومن خارج المنظمة، نقعد نشوف ايه المشكلة. في مشكلة العالم وصل مرحلة من التقدم والتكنولوجي ولا آخر، والتقدم اللي هو نقدر نقول التقدم المادي، ما هوش قوي يعني نقدر نقول التنموي اللي هو بيشمل الأبعاد اللي احنا بنتكلم عليها دي، عشان هو اتعمل على حساب البيئة أو على حساب البعد الاجتماعي، مش ده اللي حصل؟ طيب فجينا قعدنا اجتماعات متوالية، ايه المشكلة؟ عايزين نوصل لإيه لب المشكلة. فكان من ضمن الفايندينجز أو المستخلصات اللي احنا توصلنا إليها، إن أولا طبعا سعيد إن احنا بنعمل الحوار ده عشان دور الإعلام، هل احنا قادرين نوصل المعلومة دي صح؟ يعني بمعنى إيه؟ وده يعني مش بس طبعا الميديا ودور الإعلام، احنا بنتكلم على المنظمات العاملة في مجال البيئة، واحنا أخفقنا دي ونعترف بيه، ان احنا ما كناش بنربط في معظم الأحيان الاستثمار في البيئة والمحافظة عليها بالبعد الاقتصادي. مش مهم، احنا كنا بنتعامل مع البيئه دي على انها حاجه ترفيهيه، وان البيئه دي بالنسبه لنا هو بس ايه، الراجل اللي بيحرق شويه قش في الشقه في الفلاح اللي بيحرق شويه قش في الغيط او في او اللي بيحرقوا كمامه في الشارع، هي البيئه كانت بالنسبه لك كده شويه تلوث في الهواء. ما هو ده الاخفاق مش بس الوزارات على مستوى العالم أو مؤسسة المجتمع المدني أو الإعلام بصفة عامة، ما هو إذا كان أنت المؤسسة الحكومية ما هياش وتوصل الرسالة صح، يبقى الإعلام هيوصلها صح إزاي؟ فكان من الضروري، ودي من ضمن الفايندينجز اللي احنا والمخرجات اللي احنا توصلنا إليها، إزاي نوصل المعلومة، إزاي نعمل حزمة توعوية نقول يا جماعة زي ما حضرتك أشرت، الحفاظ على البيئة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والكلام ده كله أولا ما هوش رفاهية وما هوش عائق للتنمية، ده بالعكس ده هو مدخل التنمية الحقيقي، ده مدخل التنمية الحقيقي. إزاي نربط بقى؟ ما هو كلام ده سهل برضو تقوله، إنما إزاي بقى توثقه؟ كان من الضروري وما زال طبعا ده قائم، وده اللي احنا شغالين عليه على مستوى الدولة الحقيقة، إن انت إزاي تقول أو تثبت بالتجربة العملية والحقيقية على الأرض، إن انت لما بتراعي البيئة بتحافظ عليها وبتستثمر فيها وبتعظم الاستفادة منها، أولا بيخلق فرص عمل، بينوع مصادر الإنتاج، ما هنا بنتكلم على الصلابة بقى، يبقى عندك أنشطة إنتاجية جديدة، ما هو التصدير عشان بتزود التنافسية، عشان أنت بتبقى في كفاءة في استخدام الموارد، وبالتالي يعني التكلفة بتاعتك بتقل. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، وبناة الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. حضرتك بتعمل إيه في مصر حاليا؟ طيب أنا الحقيقة اللي أنا بعمله حاليا في مصر بيتمحور أو يعني الامفسس أو التركيز على الوعي، نشر الوعي ورفع ال قدرات مش بس يعني العاملين في مجال الوزارات المختلفة، في الهيئه. بتعاون مع وزاره البيئه وزاره وزاره البيئه وزاره التخطيط، وتقدر تقول اكاديميه البحث العلمي طبعا عندهم معنا، جامعه الدول العربيه احيانا، جامعه الدول العربيه طبعا لما بيطلبوا اي مساعده طبعا بدعمهم. انما بالاساس بالنسبه لاجهزه الدوله الحكوميه، وزاره البيئه طبعا، وزاره التخطيط، معهد الحوكمه والتنميه المستدامه في البيئه، الدكتور شريف الشريف، وطبعا اكاديميه البحث العلمي، انا عضو في لجنه صون البيئه ومجلس البيئه في اكاديميه البحث العلمي. حاليا دلوقتي جامعه عين شمس الحقيقه عملت مركز تميز انشاته، فطلبوا مني الحقيقه ان انا ابقى عضو، معانا العضو الخارجي الوحيد الحقيقه اللي معاهم، عملنا اول اجتماع شرفت بحضوره يعني بعضويتي لهذا المركز يعني من حوالي 4-5 ايام. بس انت فندم عمرك ما اشتغلت موظف حكومي في مصر؟ لا حتى يعني ما نقدر نقول ايه، انا مش لا عمري ما اشتغلت يعني، ولا حتى في الخارج ده شغلك كله في مؤسسات دوليه. ما حصلش الحقيقه يعني، حتى شغلي في دعم شغل وزارة البيئة أو معهد الحوكمة أو وزارة التخطيط أو لا، أنا خبير ده بيستعانوا بك خبير وبصورة تطوعية. تطوعية ده مهم. بصورة تطوعية يعني، حتى لما جاء الله يصبحه بالخير الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأزرق، وزير البيئة، فقال لي بتقى مستشار، وقلت له يعني من مش يعني أي وقت حضرتك حتى هتحتاجني فيه أي لا، بس لازم، قلت له إذا كان ضروري يبقى بصورة تطوعية من غير. أبو أتحاك رجعت من مصر إمتى؟ بشكل دائم يعني. أنا رجعت اللي هو 2009 آخر 2009 طبعا آخر، ما أنا ابتديت مع وزارة البيئة تقريبا 2010 آخر 2010 وما زلت معهم يعني وزارة يعني. بس لم يعرض على سيادتك أي مناصب وزارية؟ لا، أنا ما يعني أنا حاجة مش غاوي، بس أفضل طبعا أن يبقى وضعي استشاري داعم للدولة بدون قيود، وبرضو عشان يعني الواحد يقول الصح. متحرر. أنا مش عايز أخش في حتة مثلا بصفة رسمية ويبقى مفروض عليا أن أنا أتبع خط هذا الخط ويعني يبقى ملزم به، وجايز أكون مش مقتنع. هو أي خبير يصلح أن يكون يتولى منصب إداري أو وزاري نقول إيه يعني؟ هو دي قدرات ودي قدرات. إحنا عايزين نقول إيه؟ ما إحنا هنخش هنا في حتة يعني ريد زون شوية. لا لا لا، إنما نقولها نقولها برضه عشان هو النهاردة أي حد في منصب يسمح له أنه هو يعمل تغيير إيجابي وما ما تكونش له فرصة أن هو يعملها، يبقى فيه مشكلة. صحيح. يبقى فيه مشكلة. صحيح. يعني أو شايف حاجة غلط ومش قادر يصلحها أو مش عايز يصلحها، يبقى فيه مشكلة. يبقى فيه مشكلة. فإحنا يعني التوجه مفروض لأي حد الحقيقة واخد منصب يقدر يعمل فيه حاجة لصالح البلد يعملها. طب أي مسؤول، خلينا أسأل السؤال بشكل آخر، أي مسؤول يلزمه أن يكون بجوار مجموعة من الخبراء، في كل مجال يعني، يكون بجوار مجموعة من الخبراء؟ لازم. هو شوف، إحنا يعني إحنا النهاردة وإحنا أعتقد إحنا داخلين في المرحلة دي، هي مرحلة كريتيكال جدا لأن مصر داخلة فيها النهاردة، اللي هي في يعني هي مراحل دولة يعني في مراحل معينة بتستلزم الدولة تاخد توجهات معينة. إحنا النهاردة في مرحلة ما ينفعش يبقى القرار أحادي مطلقا يعني نجزم بهذا. إحنا الدولة واخدة خط طبعا من فترة مشاركة مجتمعية، وده اللي إحنا في حوار مجتمعي. طب هو ده كان حوار وطني يعني، هل ده كان موجود نقدر؟ ما فيش. النهاردة بنتكلم على حوار وطني مجتمعي، ده مهم جدا. يعني أنا جايز لي رأي، جايز الرأي ده صح هو غلط، بس مش مشكله ان انا اقول، مش مشكله يعني. هو الاختلاف يعني مهمه والنصيحه مهمه بالظبط. احنا بنسمع على مصلحه بالظبط، احنا بنسمع الاراء مختلفه. يعني انا حتى في المحاضرات بتاعتي بقول مثلا للشباب اللي بتكلم معهم بقول لهم يا جماعه جايز اللي انا بقوله مش صح، يعني نتناقش يا انت صح يا انا صح، مؤكد ان نوصل للصح. فهو احنا يعني ملناش يعني ما عندناش اجنده خاصه بينا، احنا نتناقش مصلحه البلد وجايز انت الصح مش انا. عشت بهت مدى الاجيال، حصل نجاح بكل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر. دكتور حسين، هو دايما يقولوا في فرق ما بين الخبير او المخطط والمنفذ، يعني مش لازم ان المسؤول يكون هو في نفس الوقت الخبير والمخطط والمفكر. صعب تجمع ما بين الكفاءات دي كلها في كيان واحد، صعب صعب جدا. في هتلاقي مثلا يعني في كفاءات او كاليبرز متخصص في حاجات معينة يقدر يدي النصيحة فيها، إنما هل يقدر ينفذ؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة. في حد بيبقى عنده الرؤية، إنما تتنفذ إزاي هو مش شغلته، مش طريقته. يعني ممكن عنده فكر معين بناء على خبرته خارج البلد مثلا، إنما عشان ينفذ في دولة زي مصر محتاج حد يكون عارف، يكون عارف القصة ويقدر يتكلم اللغة المحلية، وعارف ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة، مستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. النقطة الأخرى المهمة اللي عايز أسيرها مع حضرتك، وهي كيفية الاستفادة من علمائنا في الخارج، وستك من هؤلاء العلماء يعني رجعت مصر وبتحاول تقدم خبرتك، بس في زيك كتير جدا في الخارج، في جيل أول في جيل تاني، وفي مثلا زي أولاد حضرتك وكده، زي نربطهم ببلدنا وزي نستفيد بهم، ومرتبط بقى برضو قضية نزيف العقول يا فندم، لأن القضية خطيرة جدا. النهاردة بنشوف طلبة بتخرجهم، أول ما بتخرجوا والدولة بتصرف عليهم تربيهم وبتعلمهم تعليم كويس جدا، بيسيبونا وبيمشوا. ما هو زي ما إحنا مثلا بنتكلم نقول إيه، نحن عايزين نوجد، وده اللي الدولة بتعمل عليه الحقيقة، مناخ للاستثمار. ما انت عايز برضو تعمل مناخ للاستثمار في العقول، مش بس الاستثمار المادي. طب ما الاستثمار المادي ده مش ده يمكن نقول العقول اهم. بالظبط. فانت عايز تعمل استثمار، طب تعمل تجذبهم ازاي؟ انت عايز يبقى في عمليه جذب لهذه العقول المهاجره، ونديهم مساحه من العمل، ومساحه من يعني عدد من الدول زي الصين مثلا عملت، وده اللي كان زويل بالظبط، ان بدل ما انت بتشتغل او يبقى جذب الناس من الخارج، مش شرط ان انت تقعد هنا بصفه مستمره، ممكن تيجي مدة شهر في السنة مثلا على سبيل المثال، بس أدي له الانسنتيف وأدي له المناخ اللي هو الملائم أو المحفز إن هو يجي، ما هواش وما هواش الحافز المادي. صح. مش لا لا، هو المعنوي الأهم، وكمان انك انت يشعر له قيمه وان ابحاثه ويستفاد بها ده اهم واهم. ما هو ما اجي انا مثلا حد يجي خبير من خبرائنا وهم كثيرون زي ما حضرتك اشرت في الخارج، ويجي يقعد فتره معينه هنا ويتسمع له ويقدم مشاريع وبعدين ما لاقيش لها اي صدى او اي وقع، مش حتى لو بياخد فلوس كويسه مش هي مش هي مش هيجي هي مش الفلوس هو فلوس هو فلوس. كل يعني معظم الحقيقه المصريين عاملين في الخارج مستعد يجي بصوره تطوعيه، ما هواش ما هو هو زي حضرتك كده يعني مش محتاج، هو مش محتاج اصلا، مش محتاج. هو لو محتاج ما قاعد هنا. صحيح. يعني هو محتاج في طب ما ايه اللي هيجيبني هنا؟ لا، هو بيبقى عايز يساهم في عمليه تنمويه في بلده ومستعد يجي بصوره تطوعيه، يجي كمحاضر، يجي كاستشاري، يجي يعني في بعض هذه الخبرات الحقيقه او بعض الامثله بتحصل، انما عايزين نكثر منها. انت عارف اني ان في حتى الشباب اللي هو بيهاجر اللي هو خريج مثلا كليه الطب بالتحديد، في نسبه كبيره منهم ما عندهاش مشاكل ماديه اصلا. ما هو هو ده ده ده, ده اللي احنا بنقوله، يعني هي نقدر نقول ايه المكافأة المعنوية ده يعني اكتر بكتير جدا من اي مكافأة مادية. خطورة يعني هجرة العقول وخطورة ده وفقد هذه الكفاءات له تأثير سلبي على مؤسسات الدولة؟ طبعا. يعني طب يعني هو احنا عملية يعني اعتقد الدولة برضو كانت بتستهدف انها بتعمل مؤتمرات كتير يعني زي مؤتمر الشباب وزارة الهجرة بتجيب لو بتديهم فرصة ان هم ييجوا ويعملوا يعني يبقى في تبادل الخبرات مع الشباب. واحنا الحقيقة عندنا انا لما بختلط بالشباب عندنا في مصر بلاقيه متفتح صحيح ومتنور صحيح جدا ومستعد، محتاج بس يتحط على اول الطريق ويبقى فيه متابعه ويبقى فيه دعم مستمر. بالظبط يعني صحيح. وهو ده اللي بنحاول نعمله الحقيقه من مبادره كن سفيرا، يعني ده بالظبط هو الهدف من هذا البرنامج الحقيقه اللي اقدر اقول ان هو رائد. واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العادي ورجال السفر على مكاتبها بتتم بروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما لهاش الا الثور الكامل اللي مصر العالم الانسان. صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمان. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة مستشار التنمية المستدامة والاقتصاد الدولي والخبير الدولي في هذا المجال. مصر على وشك تنظيم كوب 27 قمة المناخ رقم 27 في نهاية هذا العام إن شاء الله في شهر 11 تحديدا. أهمية التكاتف الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وانت حضرتك شايف النهاردة لا الحر حر ولا الصيف صيف، وحتى أوروبا اللي كانت تلج درجة الحرارة فيها بقت عاملة زي، خطورة هذه التغيرات المناخية على البشرية وعلى الكون بشكل عام. شوف أول حاجة خليني أرجع خطوة أو خطوتين ورا شوية. يعني من أحد المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية عملية التكامل من الدول، دي حاجة. خلينا نتكلم على البعد الوطني الأول. التكامل ما بين الهيئات الحكومية دي مهمة جدا جدا، ودي ثقافة. يعني احنا كنا زمان مفتقدين العمل الجماعي، التنسيق، التعاون، الانسجام. فده النهارده برضو اللي الدولة بتزق فيه ازاي الوزارات تشتغل مع بعض. يعني اولا ازاي أجهزة الدولة، كل جهاز داخل كل جهاز ازاي الوحدات او الادارات تتكاتف وتتعامل وتتعاون وتكمل بعضها البعض. بتأكيد أن كلام سيادتك في لجنة قومية للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مشارك فيها كل وزارات المعنية عشان يحقق الكلام ده. دي من ناحية الهيئات مع بعضها ركزة الدولة ده مهم جدا عشان يعني هو انت بتعمل تنمية عمرانية هل ده لوحده من غير الطاقة من غير المية من غير التعليم من غير البيئة من غير الصحة كله مع بعض لازم. دي حاجة أجهزة الدولة مع المجتمع المدني وده اللي الدولة برضو تركز إزاي المجتمع المدني يبقى مجتمع فاعل عشان كده بتعملوا كونسفير ومشارك وداعم القطاع الخاص يبقى أنت عندك الثلاث أزرع معايا التنمية كده يا فندم قطاع خاص مجتمع مدني دولة يبقى تكامل. يعني من الأول بنتكلم على التعاون والتكامل والترابط ما بين الوزارات وما بين المجتمع المدني بينه وبين بعضه وما بين القطاع الخاص بينه وبين بعض وما بين الثلاث أزرع أو كيانات على مستوى دي الأول نبتدي من غير ده هيبقى صعب صعب جدا. ده طبعا دي مهمة. الجزئية طبعا الثانية ما هو أنت النهاردة مش هيجي لك الدعم إلا إذا أنت شغال إزاي توجهاتك إيه. طبعا إحنا النهاردة توجهات الدولة كلها زي ما إحنا شايفين الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الخضراء وده طبعا احنا يعني حاجة مبشرة بكل خير ان ده توجه الدولة وتوجه اجهزة الدولة في هذا السياق والتقليل من كل ما يؤثر في الانبعاثات وفي التلوث وده الاقتصاد الاخضر. ما هو ده كل ده انت بتعمل تنمية بدون الضرر او بدون الاضرار بالموارد الطبيعية واستبدال الطاقة الغير النظيفة يعني وده احنا شايفين الدولة شغالة في ده القطار الكهربائي والمترو والغاز والغاز والطاقة بين محطة زنبان والطاقة والزعفران وكل الكلام ده ماشيين فيه والمدن المستدامة والذكاء يقول مش كده. فهو ده فإحنا النهاردة الحقيقة يعني نقدر نقول على الأرض شغالين فيه الحتة وده اللي احنا دلوقتي طبعا بنركز عليه من خلال الحوار الوطني بندي نمط ونموذج لإزاي يتم المشاركة الحقيقية والفعالة من كافة أجهزة الدولة في صياغة القرار في صياغة القرارات وصياغة المشاريع والخطط والبرامج. لازم أنا أبقى جزء منها عشان أعمل على تحقيقها بالضبط عشان أعمل على نجاحها إنما لو أنا مش جزء منها والله أنت خدت القرار أروح أنت عليك. مش بس مش هساعد لا ده أنا هقف ضد تنفيذ هبقى إيه دايما منتقد إنما لما أنا هبقى شاركت في هذا هنجح حتى لو فيها بعض الإخفاقات اشتغل لا بدها. بالنسبة للتعاون الدولي بقى في مجال التغيرات المناخية فالبداية ده أصبح برضو ضرورة رفاهية. ما هو إحنا بنرجع تاني ما هو التغيرات المناخية المشاكل اللي إحنا فيها مالهاش ما هيش منفصلة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة صحيح مش كده ولا إيه؟ وهو الهدف 13 يعني باي ذا واي يعني هو الهدف يعني إنما ما أنت عشان تحقق الهدف 13 ده لازم تحقق الـ 12 اللي قبليه الـ 16 هدف اللي قبليه هتعمله من غير حوكمة؟ لا طبعا هتعمله وأنت بتهدر الطبيعة ومبوظ الـ ليه دايما الدول الفقيرة بتدفع فاتورة التقدم الدول المتقدمة الغنية؟ يعني هو يعني الدول اللي كانت مستعمرة ما هو الدول الصناعية طلعت على اكتاف مين؟ هي الموارد الطبيعية اساسا كلها جاي من فين؟ من دول الفقيرة من افريقيا من كل الكلام صحيح. فعملية كانت الحقيقة وبعدين مش بس كده يعني هم عملوا التلوث وعملوا واحنا اللي بندفع الفاتورة وهم مش عايزين يرجعوا مش عايز يدفع. هل عندك امل مثلا دولة زي الصين تقدر تغير دولة زي الصين تقدر تغير مثلا يعني تصنيع عندها او استخدامها للطاقة بهذا الشكل الملوثة؟ هو حاجة هي الصين النهاردة لما بقت نمرة واحد في الطاقة الشمسية لما ابتدته من اكتر من 10-15 سنة هل كان الهدف الأساسي بتاعها المحافظة على البيئة ولا كان أساسا ناحية اقتصادية مش كده ولا إيه؟ يعني ده بيؤكد لنا إيه؟ بيؤكد لنا إن المدخل البيئي هو الحل للمدخل الاقتصادي مشكله ولا ايه؟ طب احنا النهارده لما نيجي نقول لو كان الدول دي كل العالم ده كله اقتنع بالكلام ده وقال هو فعلا يا جماعه عشان نحقق بعد اقتصادي ونحقق تنميه اقتصاديه عادله ومستدامه نستثمر في النظم الايكولوجيه بتاعتنا والموارد الطبيعيه بتاعتنا بدون ما يحصل هدر لهذه الموارد والتلوث والاخر والتكلفه، ما هي تكلفة اقتصادية مرتبطة بهذا النمط التنموي الغير مستدام. صحيح. طب كان ايه اللي حصل؟ كان هيبقى في تغيرات مناخية زي النهاردة وتدهور التنوع البيولوجي والتصحر وأزمة مية وأزمة طاقة وأزمة غذاء. لا طبعا، ما هو كل ده نابع من نمط تنموي لينير، كان يعني خطي، ما هوش سيركلر، ما هوش دائري. صحيح. احلام سيادتك ايه؟ والله انا شايف جزء كبير جدا من الاحلام بتاعتي بتتحقق. إن أنا أول لما جيت هنا من أكتر من 10 سنين عملية التنمية المستدامة والصلاحة كانش حد يفهم الاقتصاد الأخضر كلمة، ولما كنت بطرح هذا الكلام مع أي مسؤول كلمها كواحد جاي من حتة تانية يعني، ما كانش بيبقى فيه تقبل ولا كان حد بيسمع ولا كان حد مقتنع. النهاردة وزارة المالية بتكلم اقتصاد أخضر واستثمارات، كل الوزارات ده توجه دولة، ده حتى الصحة بتتكلم اقتصاد أخضر، كل مستشفيات تبقى مستشفيات خضراء، مستشفيات خضراء، متاحف خضراء، مباني خضراء، مواصلات خضراء. طب هو كان ده موجود؟ لا ما كانش موجود خالص. وإحنا بنتكلم على مستوى اللي بياخدوا قرارات الوزراء. ده الحلم العام. الحلم الخاص والله يعني الحلم الخاص يعني نقدر نقول ايه، ان الواحد ربنا يديله طول العمر يعني السنين المتبقيه في حياه الواحد، يعني ان هو يشوف تطبيقات على الارض واللي احنا ابتدينا نشوفه فعلا، ونشوف بقى يعني العوائد اللي بتعود على مصر وخاصه في شباب مصر، ودور المراه ودور الذوي القدرات الخاصة. ما نقدرش ان احنا نهمش حد اطلاقا، كل واحد في الدولة له دور. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، واللي عز يفض على ايامنا ويفطر قدام، إن شاء الله أمنية سيادتك تتحقق. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والخبير الدولي السابق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. سيادتك شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. ألف ألف شكر لحضرتك يا فندم، وربنا يا رب يوفقك ويكرمك ومتعك بالصحة والسعادة. شكرا جزيلا، ألف شكر. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.